القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1965. مراتي وبنتي يا بيه، رجعت من بره ما لقيتهمش في البيت. خرجت من بيتك الساعة كام؟ خرجت الساعة 7 مساء. ورجعت الساعة كام يا فوزي؟ رجعت حوالي الساعة 12. وكنت فين المدة دي كلها؟ كنت عند واحد صاحبي، سهرت معاه، أصله وحداني وعيان وملوش حد. ولما رجعت لا لقيت بنتي ولا مراتي في البيت. تفتكر مراتك وبنتك راحوا فين؟ أنا في الأول فكرت إنهم سافروا البلد عند أخو مراتي، وعشان كده سافرت وسألت عنهم وعرفت إنهم ما راحوش هناك. مراتك متعودة تسافر لأخوها في البلد من غير ما تاخد إذن منك؟ لا، بس كانت قالت من يومين إنها عايزة تروح البلد عشان تطمن على والدتها. قلت جايز أخوها فات عليها وخدها معاه. مفيش مكان تاني يعني قرايب هنا متعودة مراتك تروح لهم؟ لا يا بيه. بقالكوا كم سنة متجوزين يا فوزي؟ أكتر من 7 سنين. في خلافات بينك ومراتك؟ لا يا بيه لا. أمال ليه مراتك سابت البيت؟ معرفش، وأنا خايف يكون جرالها حاجة. أنا جاري الأستاذ فوزي وساكن معاه في نفس البيت. إيه اللي تعرفه عن فوزي ومراته؟ والله كتير اتدخلت عشان أصلح بينهم، لكن فوزي ما كانش بيسمع الكلام. إزاي يا حاج؟ كان بيرجع متأخر بالليل، والحال ده ما كانش عاجب مراته الست رجاء. وفي يوم كنت في شقتي سمعت جرس الباب. في ايه يا رغاية يا بنتي؟ فوزي زي عوايده، رجع من بره شارب الهباب بتاعه ده وعاوز يضربني. يا ساتر استر يا رب. طيب ادخلي يا بنتي، ادخلي دلوقتي وانا هتفاهم معاه. تتفاهم معايا على ايه؟ تعالي هنا. ابعد عني والا هصرخ والم عليك البيت كله. بتخوفيني حضرتك؟ انا ما يهمنيش حد. سامع يا عم الحاج؟ سامع. تعالي هنا. يا سامعيني. استاذ فوزي مش معقول كده يا ابني. الله، ما تنساش انك في بيتي. يضربني قدامك كمان يا عم الحاج؟ لا يا ابني لا، علشان خاطري اقعد واهدى بالله وبلاش مشاكل. ايه يا اللي بتجيب المشاكل؟ انا ولا الهباب اللي انت بتشربه؟ بطل الكلام ده احسن. فوزي ارجوك مش كده يا ابني، انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ عيب، الناس نايمه، وطي صوتك وبلاش فضايح. قول للست الهالي. طيب لو سمحتم نهدى بالله كده ونروق ونتفاهم بالعقل. هو بقى في عقل؟ الشرب والمخدرات خلاص لحسوا عقله. سامع يا سيدي؟ سامع. رجاء يا ست رجاء، عشان خاطري انا بلاش الكلام ده. ما انت عارف لسانها متبري منها. طيب دلوقتي ارجع شقتك والصباح رباح. لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده. انا خلاص تعبت وطهقت، ومن الصبح هاخد بنتي واسافر لاخويا في البلد علشان يشوف صرفه معاه. شوف صرفه معايا؟ انت بتهدديني باخوكي؟ حرام عليك. وبعدين يا حاج؟ وكنت بفضل معاهم وما سيبهمش ابدا الا لما النفوس تهدى وترتاح. الكلام ده حصل امتى؟ كتير، وفي كل مره اطلب من فوزي يبطل الشرب والمخدرات والمشاكل. وكان بيقول لك ايه؟ كان بيوعدني انه حيبطل ويبعد عن الطريق ده، لكن يظهر انه ما بطلش وكانت مشاكلهم بتزيد اكتر واكتر. تفتكر رجاء وبنتها راحوا فين يا حاج؟ والله يا فندم العلم عند ربنا. يما خرجت من البيت ما شفتهاش هي وبنتها؟ لا. وفي اليوم ده ما سمعتش صوتهم وما بيتخانقوا؟ لا يا فندم ما حصلش. وفوزي جه وسألنا عليها وقلت له ما شفتهاش في اليوم ده بالذات. طب اشرب وروق. واحنا لسه هنشرب يا برعي؟ ما انا عايزك تفضل تشرب لغاية ما تنسى. بنت يا برعي، بنت الصغيرة، انا خايف عليها قوي. ما تخافش، تلاقيها مع امها في البلد. مش ممكن. لو كانت رجاء مراتي سافرت البلد لاخوها كنت عرفت. هو انت سافرت البلد وسالت عليهم؟ سافرت طبعا. واخوها قالك ايه يا فوزي؟ ايه يا برعي، هو انا مجنون عشان اقابل اخوها؟ ده شراني وقارش ملحتي. امال عرفت ازاي ان مراتك وبنتك مش في البلد عند اخوها؟ سافرت وسالت من غير ما اوريه وشي، وتاكدت انها مش موجوده. هتكون راحت فين يعني؟ مش عارف ودماغي بتودي وتجيب وخايف يكون جرى لهم حاجة. ما ينفعش الكلام ده، اشرب بقى عشان تنسى. اسمع كلامي واشرب، بلاش تعكنن عليا وعلى نفسك. مين قال بس ان في خلافات ومشاكل بيني وبين مراتي؟ جارك، جارك الحاج امين. دي خلافات بسيطة قوي. وسبب الخلافات دي ايه يا فوزي؟ عشان يعني بسهر بره شوية. بتسهر تشرب زي عوايدك يا فوزي. لا يا بيه، مراتي متهيألها حاجات ما بتحصلش. امال ليه ضربت مراتك؟ يا بيه الكلام ده كد بكد، اضربها ليه وهي ست كويسة؟ يا سعادة البيه، انا ما شفتش اختي رجاء ولا اعرفش عنها حاجة. يعني ما تعرفش راحت فين؟ لو اعرف كنت قلت. كنت تعرف ان في خلافات بين اختك رجاء وبين جوزها؟ ايوه كنت اعرف. امتى عرفت الموضوع ده؟ من حوالي شهر كده جات لي البلد هي وبنتها. وقالت لك ايه؟ كانت دمعتها على خدها. وبعدين معاكي بطلي عياط وكل مشكله ولها حل يا رجاء. انا تعبت ومش لاقي حل لمشكلتي مع فوزي. ليه بس؟ ما انا فهمتك على الطريق اللي هو ماشي فيه. اول امبارح رجع وهو شارب وحاول يضرب، والبنت الصغيره لما شافته بيضربني عيطت، راح ضربها هي روحي. انا خايفه على البنت. شوف يا رجاء، والدتك تعبانه ولو عرفت حاجه زي كده مش كويس عليها. ما علشان كده ما قلتلهاش حاجه وبتكلم معاك لوحدينا. انا مش فاضل جوزك ده، ولو اتدخلت مش هيحصل. طيب طيب امال اعمل ايه؟ انا ايدي طرشه ولو خبطته خبطه هخلص عليه. لا لا لا يا اخويا بلاش. ادي انت قلتيه بعظمه لسانك، والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. انا بس كنت عاوزك تكلمه كلمتين بالراحه كده. واحد بيسهر بره بيته وبيشرب وبيضيع فلوسه وصحته على الهباب ده، اعمل معاه ايه؟ خلاص خلاص يا اخويا خلاص، كاني ما قلتلكش حاجه. لا قلتيلي، وعايزك لما ترجعي تفهميه يبطل الطريق اللي ماشي فيه ده، والا مش هيحصل له. طيب مفهوم؟ وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ طيبت خاطرها بكلمتين وريحتها ومشيت. رحت زرتها بعد كده ببيتها؟ انا قلت مفيش داعي اكبر المشكله، وانشغلت شويه في مرض الست الوالده، وقلت في عقلي ما دام ما رجعتش تاني يبقى الحال بينهم بقى كويس. وفوزي جوز اختك لما جه عندك البلد قال لك ايه؟ ما جاش البلد وما شفتوش من اكتر من سنه. بس فوزي قال انه راح لك البلد عشان يسال على مراته. ما حصلش. طب ايه اللي خلاه يكذب؟ اساله. ما هو اللي زي فوزي ده كذاب وضلالي، ما دام عرف طريق الشرب والهباب ده لازم يقول اي كلام. وبعدين يا سعاده البيه انا مش مطمن. مش مطمن من ايه؟ مش جايز قتلها. ويقتلها ليه؟ اخت رجاء كان في ايدها صيغه غاليه قوي، وجايز الطمع خلاه قتلها عشان ياخد صيغتها عشان الهباب اللي بيشربه ده. تفتكر؟ افتكر ايه يا سعاده البيه؟ مدام اختي ما جاتش البلد يبقى لازم عمل فيها حاجه، ومؤكد قتلها. لا لا يا بيه لا، انا فكر اذي مراتي مش ممكن. والكلام اللي قاله اخو مراتك يقول اللي يعجبه، لكن لا، ده انا من ساعه ما خرجت وانا قلبي قايد نهار وخايف عليها وعلى بنت الصغيره. طب لو سمحت بص في الجواب ده. جواب ايه؟ بص في الجواب وقول لي ايه رايك في الكلام اللي فيه. ايوه لكن اقراه الاول يا فوزي. ايه ده؟ لا لا الكلام ده مش معقول. الجواب بيقول انك قتلت مراتك رجاء. وقتلها ليه؟ المره جاء مراتك راحت فين يا فوزي؟ معرفش يا بيه معرفش. مش لاقياها. يعني ايه؟ كانت بتلعب قدام البيت، نزلت ادور عليها ما لقيتهاش. اطمني اطمني دلوقتي لاقيها. دورت عليها في كل حته. يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي. تلاقيها دخلت عند حد من الجيران. بنتي بنتي تعالي تعالي ندور عليها مع بعض. هندور عليها فين بس؟ باذن الله هنلاقيها. هو هو ما فيش غيره اللي خطفها علشان يحرق قلبي عليها. مين اللي خطب بنتك؟ فوزي جوزك؟ ايوه فوزي جوزي، ما فيش غيره. ويخطفها ليه؟ علشان ينتقم مني. انت كنت فين يا رجاء؟ كنت عند واحده صاحبتي. وليه ما روحتيش لاخوك البلد؟ علشان امي عيانه وخفت عليها، وكمان اخويا. مال اخوك؟ انا مش عايزه مشاكل يا سعاده البيت. دوروا الاول على بنت، شوفوا ودها فين. دي ما بتفرقنيش لحظه واحده، ضروري هو اللي خطفها. انا اخطف بنتي؟ طب ليه ووديها فين؟ يا فوزي البنت راحت فين؟ اسألوها هي، اسألوها. في الأول اتهمتوني بقتلها وطلعت عايشة، ودلوقتي بتتهموني بخطف بنتي. لا ده كتير كتير. أنا دلوقتي فهمت. فهمت ايه يا فوزي؟ مؤكد مراتي هي اللي بعتت الجواب اللي جه من مجهول عشان يتهمني بقتلها، ومؤكد برضو هي اللي مخبية البنت. وإيه هدفها من ده كله؟ نفسها تسجني، تنتقم مني. طب ليه؟ ليه؟ اسمع يا بيه، ده ملعوب، ملعوب كبير. تلاقيها مخبية البنت عند أخوها في البلد. أنا عايز بنتي، عايز بنتي. لا أنا لا شفت البنت ولا شفت أختي رجاء. بس أنت قبل كده اتهمت فوزي جوز أختك إنه قتل رجاء مراته. أمال كنت عايزني أقول إيه يا سعادة البيه بعد عمايله معاه؟ اللي زي فوزي ده الشرب لحس عقله، وممكن يعمل اي حاجه غلط. والبنت ما شفتهاش ولا اعرفش عنها حاجه. اختك رجاء بتقول ان فوزي جوزها هو اللي خاطفها. ما عنديش حاجه اقولها، والحقيقه يعلمها ربنا. يعني كويس اللي حصل يا حاج امين. انت بتتكلم عن ايه يا ابني؟ مش انت السبب؟ السبب في ايه يا برعي؟ مش انت قلت للبوليس ان فوزي كان على خلاف مع مراته؟ دي شهادة هتحاسب عليها يوم القيامة. والمسائل اتعقدت والبنت اختفت. وانا ذنبي ايه في كل ده يا ابني؟ انا قلت الحقيقة وبس. فوزي هيتجنن على بنته اللي اختفت ومراته الاخرى في حالة صعبة. يا ابني ربنا كبير، وان شاء الله هيعطرهم فيها. قلبي مش مطمن ابدا، وانت عارف كويس ان فوزي صاحبي وحبيبي وخايف عليه. كده؟ طب يا ريت تخاف عليه زي ما بتقول. قصدك ايه يا حاج؟ لا لا لا لا، مفيش حاجه، ربنا يستر. الو، ايوه بنتي، هي فين؟ ارجوك قولي هي فين. بتقول ايه؟ جوزي فوزي عارف مكانها كويس؟ ازاي؟ لا لا لا، مش هبلغ البوليس. ايه؟ وهجيب الفلوس دي كلها منين؟ لا ما عنديش. لا بنتي أسلم شيء في الحالات اللي زي دي نبلغ البوليس. لا لو بلغنا هيقتلوها. طيب مين اللي اتصل بيكي في التليفون؟ ما عرفش، لكن اللي اتصل بيقول ان فوزي جوزي عارف مطرحها. عارف مطرحها يعني ايه؟ كل ده ما يهمنيش، انا عايز ادفع المبلغ اللي طلبوه واخد بنتي. الكلام ده ما يدخلش العقل. سخت اهي، خدها يا اخويا بها، خليها معاك، بس اديني المبلغ اللي هدفعه واخد بنتي قبل ما يجرى لها حاجه. غلط يا رجاء، غلط. لا مش غلط، هاخد بنتي وهقعد هنا، هفضل هنا معاك على طول، بس اخد بنتي. طيب بس افهم، ازاي جوزك عارف مطرح البنت وساكت؟ الو، ايوه. لا لا لا، ما بلغتش البوليس. ايوه الفلوس جاهزه. ايوه الفلوس اللي انت طلبتها. المهم بنتي. كفايه ضحك يا برعي عشان اتفاهم معاك. تتفاهم معايا على ايه يا عسوي؟ على اللعبه اللي لعبتها. لعبه حلوه مش كده؟ طبعا لعبة طلعت منها بقرشين كبار وحلوين. عجبتك هلا؟ طبعا يا برعي طبعا، بس يعني بس ايه؟ البنت. بنتي مين؟ بنت صاحبك فوزي. انت جرى المخك حاجة؟ البنت معرفش عنها حاجة. انا كده بقى مش فاهم حاجة. مش لازم تفهم. لا من حق افهم يا حبيبي. شوف يا محترم، انا لا اعرف البنت فين ولا شفتها. مخ يا عالم. صبرك يا لا اصبر. اللي حصل ان عرفت ان البنت خرجت ولا رجعتش. دي مفهومة. قلت العب لعبة حلوة وقلت لك كلم والدة البنت الست رجاء. وكلمتها وفهمتها ان البنت مخطوفة وطلبنا منها مبلغ محترم ودفعته. تدور بقى على بنتها. انت انا ايه؟ ما قلت لك لعبة ولعبناها وساعدتني فيها. يعني انت ما تعرفش البنت راحت فين؟ واعرف ليه؟ اللي له حد تايه يدور عليه. ليه عملت كده؟ ليه ما بلغتناش باللي حصل؟ أنا غلطان اللي سمعت كلام أختي رجاء. والعصابة استلمت المبلغ؟ أيوه، ولحد دلوقتي البنت ما رجعتش. وأختك رجاء فين؟ في البيت متكومة على السرير وتعبانة وما بتنطقش ودمعتها على خدها. وجبت لها دكتور وربنا وحده اللي يعلم إيه اللي ممكن يجرى لها بعد اللي حصل. ما حصلش يا بيه، ما حصلش. أنا اتفق مع عصابة عشان تخطف بنتي؟ طب إزاي؟ يا فوزي لازم تتكلم، لازم تقول على كل حاجة عشان ننقذ بنتك. يا بيه بلاش تعذبنا أكتر من اللي أنا فيه ودوروا على بنتي. فوزي أنا عايزك تساعدني. أنا تحت أمرك، إيه اللي عايزه مني بالظبط؟ أنا عايز أعرف منك أسماء أصحابك اللي كنت بتسهر معاهم. أنا قلت كل اللي عندي يا بيه. فوزي كان بيسهر معاك في بيتك يا براي؟ عشان انا وحداني، كان يجي ويسليني ويسهر معايا. وكنت بتشربوا مع بعض؟ يا بيه انا معرفش الطريق ده، انا ماشي بما يرضي الله. مين تاني كان بيسهر معاكم؟ مفيش حد يا بيه، صدقني مفيش حد. قلبي بيتقطع وانا شايفه رجاء لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. قول يا رب ان شاء الله ربنا عايش فيها. طب اشوف لها دكتور. الدكتور لسه من شويه كان عندها. وقال ايه؟ المهم يا حاجه خليك انت قاعده معاها. حاضر يا رب، يا رب اشفيها وزيح عنها. عجبك اللي بيحصل ده يا عم الحاج؟ يرضي مين؟ وازاي يفرجوا عن فوزي؟ محمودي يا ابني صدقني، صدقني فوزي ملوش يد في اللي حصل. ازاي وهو قص المشاكل؟ أني مش هسيبه. وبعدين معاك، مش قلنا نحكم العقل ونهدى بالله؟ أهدى إزاي بس؟ أني قلبي قايد نار. محمود يا ابني اقعد، اقعد وارتاح شوية. لا أني مش هرتاح قبل ما انتقم منك يا فوزي، بس اطمن الأول على أختي وبعد كده هتصرف معاه. طب شوف، شوف مين وبطل الكلام وقول يا رب يا محمود. والبنت لقيتوها فين؟ البوليس بعد اللي حصل مسكتش، جمعوا التحريات وراقبوا بيت الست اللي كانت قاعده عندها اختك رجاء. وبعدين من المراقبه والتحريات اتضح ان كان في مولد قريب من بيت الست دي، وتمت مراقبه المولد واللي فيه ولقوا البنت هناك. كانت فين ومع مين؟ مع واحد في المولد. يظهر البنت خرجت عشان تتفرج على المولد مع الاولاد اللي في سنها، لما لقاها لوحدها بتعيط خدها عنده. وما بلغش عنها ليه؟ لازم كان عايز يسرقها. التحقيق مستمر مع الراجل ده وده شغلنا احنا. المهم البنت رجعت وفوزي جوز اختك ثبت ان ملوش يد في كل اللي حصل. صعبان عليا يا سي فوزي. نفسي اطمن على بنتي، نفسي اشوفها واشوف مراتي. وايه اللي منعك؟ أخوها حالف لو شافني هينتقم مني. بس أنت مالكش يد في اللي حصل، مش لقوا بنتك؟ أيوة، بس هو قال الشرب والمخدرات هما السبب في كل اللي حصل. ما عشان كده بقى أنت صعبان عليا. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أفضل كده محروم من بنتي وبيتي وتايه في الشوارع. الله يجازي اللي كان السبب. ما هو انت اصلك ما بتعرفش تختار الاصدقاء الكويسين. مش فاهم. انا هفهمك عشان انا مفروس منه بعد اللي حصل. من مين؟ من برعي. برعي اللي عامل صاحبك وحبيبك ولها في المبلغ كله. اسمع بقى، انا هقولك على الملعوب اللي عمله. مين؟ فوزي؟ حمد لله على السلامة يا صاحبي. صاحبك؟ صاحبك اللي خنت وغدرت بيه وبعدت جواب من مجهول تقول انه قتل مراته؟ صاحبك اللي انتهزت فرصة غياب بنته وهو في السجن وضحكت على مراتي وخليتها باعت صيغتها؟ ايه ده؟ معقول الكلام اللي بسمعه منك ده؟ روق روق وتعالى نشرب وريح اعصابك. الشرب والمخدرات هم اللي وصلوني لكده، هم اللي خلوك لعبت بيا ودمرت حياتي ومش قادر اشوف مراتي ومحروم من بنتي. بقول ايه؟ يظهر مزاجك. برعي برعي، انا كنت فاكر انك صديق وافي ومخلص. وبعدين بقى في الكلام الكبير ده؟ روق واشرب معايا. انا الاوان اصفي حسابي معاك يا برعي، اصفي حسابي بعد اللي حصل لي على ايدك. فوزي ابعد السكينه دي يا فوزي. الموت جزاء كل خاين وغدار زيك. ليه عملت كده يا فوزي؟ ليه قتلت برعي؟ قتلته لأنه هو السبب في كل اللي حصل لي، هو اللي علمنا أشرب المخدرات وهو اللي دمر حياتي وحرمني من بنتي. وانت مش ليك عقل تفكر بيه؟ أنا معرفتش اختار الصديق المخلص الوفي. انت فعلا معرفتش تختار الصديق المخلص، واخترت النهاية بنفسك. نهاية كل إنسان ما يعرفش يحكم العقل ودور على الشيء اللي دمر صحته وقضى على حياته كلها. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج عادل عمار. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.